بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف عليه رحمه الله: ومما تزيده إن شئت أشهد أن لا إله إلا الله محمد حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وحم محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على ملائكتك والمقربين وعلى أنبيائك والمرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان قادرة عزمة. اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك وأعوذ بك من كل شر وعاذك منه محمد نبيك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب النار وسوء المصير. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. المؤلف ذكر التشهد قبله قد سبق الكلام عليه وبيان اللفظ الذي ذهب إليه مالكية وهو تشهد عمر بن الخطاب عليه رضوان الله. وذكر بعد ذلك ما يقال بعد التشهد وهو هذا الذي سمعتموه. فجمع المؤلف بهذا الدعاء بين أمور. الأمر الأول قوله أشهد أن الذي جاء به محمد حق وأن الجنة حق إلى آخره، وهذا والله أعلم كأنه أخذه من حديث ابن عباس الذي في صحيح البخاري: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد. حديث وفيه أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبي حق ومحمد حق الساعة حق. الحديث هذا من حيث الجملة، فالدعاء موجود بالصحيح، ولكن هل يقال في التشهد؟ هذه مسألة. فكونه ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا لا يعني ثبوته في التشهد، هذا الأمر الأول. بعد ذلك ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والظاهر والله أعلم أنه بعد التشهد يصلي الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذا الدعاء فإنه إن صح من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الليل فكونه بالتشهد يحتاج إلى دليل. وعليكم السلام ورحمة الله. الأمر الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند أهل المذهب حكمها الاستحباب، والاستحباب هو مذهب الجمهور. وذهب فريق من الصحابة والسلف منهم الشافعي إلى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، وهو الذي قال به ابن العربي المعافري. والظاهر أن حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الوجوب كما سيأتي. والصيغة التي ذكرها المؤلف سمعتها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وآل محمد إلى آخره، صلى الله على نبينا وعلى جميع المرسلين وسلم. هذه الصيغة ليست في شيء من الأحاديث الصحيحة ولا الحسنة، وقد أخذها عليه بعض العلماء ومنهم القاضي أبو بكر بن العربي حيث قال: وهيم شيخنا أبو محمد وهما قبيحا خافي عليه الآثار والنظر فزاد وحم محمدا. وهي كلمة لا أصل لها إلا في حديث ضعيف لا يلتفت إليه ولا يعرج عليه، ذكر قوله هذا صاحب مسالك الدلالة وهو العماري رحمه الله. وقال في العارضة ابن العربي: حذاري ثم حذاري من أن يلتفت أحد إلى ما ذكره ابن أبي زيد لا يزيد بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وارحم محمدا فإنها قريب من البدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم الصلاة بالوحي، علم الصلاة بالوحي، الزيادة فيها أو علم الصلاة بالوحي، الزيادة فيها استقصار له واستدراك عليه، ولا يجوز أن يزاد على النبي عليه السلام حرف. وقال: وهذا من تحريف الشريعة وتبديلها. ذكر هذا الكلام الأخير الشيخ زهروق في صحيح. قلت، قال كاتبه: لا يصح أن يقال هذا عن ابن أبي زيد، فإنه من حناة الشريعة لا من مبدليها، ولعل مستنده بما ذكره بعض الأحاديث التي ورد فيها ذكر الرحمة، ومنها حديث بريدة عند أحمد مرفوعا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لكن هذا الحديث في داود الأعمى وهو ضعيف جدا متهم بالوضع. قاله المبارك فلم تحفظ. والعبرة لماذا نقلت كلام أبي بكر بن العربي عما ذكره ابن أبي زيد لنعتبر به، وليس الغرض من إراده يعني مجرد إراد من غير قصد إلى ما وراء ذلك الإراد. ما الذي رميت إليه؟ رميت إلى ذلك أو رميت من إثبات كلام ابن العربي إلى ذكر حرص العلماء على التزام الألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا، وهو حرص قد يبدر بسببه من العالم إغلاظ في القول ووصف للعمل بأنه بدعة. لكن كما ترون لم يقل بأن ابن أبي زيد المبتدع حاشاه، لكنه لا يصف الفاعل بالمبتدع، إما كل من فعل بدعة ومبتدع قد يكون معذورا. فكيف إذا كان ذلك على الاحتمال؟ ولا يحتاج هذا الأمر إلى ذكر الأمثلة، لكن الرفق الرفق ما كان في شيء لزانه، فكيف مع العلماء الربانيين؟ ومن الصيغ الثابتة في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكر لكم صيغتين التي يصلى بها عليه في التشهد: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا رواه الشيخان وأبو داود عن كعب بن عزرة. قلنا: يا رسول الله، أمرتنا أن نصلي عليه وأن نسلم عليه، فأما السلام فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا. قولوا هذا أمر. فذكر هذه صيغة. الصيغة هذه فيها في بعض الروايات اختلاف يسير، ومن الصيغ: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه مالك والشيخان وأبو داود. هذه الأحاديث فيها بيان كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أحاديث كل من كعب بن عزرة وأبي حميد وهما في الصحيحين، وحديث أبي مسعود الأنصاري. لما جاءت؟ جاءت بعد طلب الصحابة ذلك من نبينا عليه الصلاة والسلام، وهم الذين طلبوا منه أن يبين لهم كيفية الصلاة عليه بعد أن علمناهم كيفية التسليم عليه. العبرة ما هي؟ العبرة في ذلك أنهم تحرجوا من أن يخترعوا صيغة يصلون بها عليه، مع أنهم فرسان العربية بالسليقة. فلو أنهم، مع أنهم يعرفون العربية ويعرفون طرق التعظيم، ومع أنهم لو صلوا عليه امتثالا للأمر القرآني يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، لو أنهم صلوا عليه فقالوا: اللهم صل على محمد. يكفي ولا لا يكفي من ناحية اللغة؟ يكفي صلوا. ولو أنهم صلوا عليه امتثال للأمر القرآني بصيغة ما فإن ذلك قد يكون كافيا في براءة ذمتهم أو ذممهم. لم يجرؤوا على ذلك مع هذا مع عينهم بطرق تعظيمه ومع معرفتهم بالعربية ومع وجود الأمر القرآني بالصلاة عليه لم يجرؤوا على أن يخترعوا على أن يذكروا صلاة عليه من غير أن يرجعوا في ذلك إليه. بخلاف الناس عندنا اليوم كنت تعرف تجي العقد من عقود النكاح يجيب لك صلاة يعني عجيبة غريبة وتعجبه والله بها سجعة والله بها كلام زين. فإذا خالت هذه الصيغة مما فيه مخالفة للشرع فإنها مع ذلك تدرج في باب استبدال الذي هو أدنى بالذي هو أقل ما يقال فيها أنها من باب استبدال الذي هو أدنى بالذي هو. مثلا صلاة الفاتح اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهدي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. حتى ولو قلنا بأن هذه الصيغة فيها مخالفة والغنيمة ولو افترضنا أنها خالت من المخالفة ليه؟ لماذا نزاحم بما نختبره ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال نقول وهناك صيغة أخرى. اللهم صل على سيدنا محمد الذي تنفتح به العقد وتنفرج به الكرة. لو سمع هذا نبيك صلى الله عليه وسلم لغضب والله لو كان حيا وسمع هذا من احد لردها عليه لا يقبله. الم يقل لاحد قال ما شاء الله هو شيء يقول ما شاء الله وحده فكيف يقبل بانك تقول الذي تنفرج به كرب وتنحل به العقد؟ لا يصح لا يصح. وهكذا اسمع كلمات سبحان الله يعني الناس لا يكتفون بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخترعوا صلاته ويصبحون يعبدون الله بها. أما إذا كان تذكر صلاة الفاتحة التي يرددها المناخب وتساوي أو تعدل كذا سكة أو ختمة من القرآن هذه أصبحت ضامة من طوام ومن اعتقدها فقد يكون ذلك بل من اعتقدها فإنه يخرج من الإسلام من اعتقدها وهو أن هذه الصيغة تعدل كذا ختمة من القرآن ولا تعدل حرفا من القرآن. قلت بخلاف الناس عندنا اليوم فإنهم كثيرا ما يخترعون ألفاظا يزعمون أنهم يعظمون بها صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم ولو كانت صالحة بمضمونها لكان في الإقدام عليها استبدالا لكان في الإقدام عليها استبدال يعني استبدالا لصححة لأن هذا اسم ثاني لكان في الإقدام عليها استبدال للذي هو أدنى بالذي هو خير. ولعلك لاحظت أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم علم أصحابه السلام عليه قبل الصلاة الذي يظهر أنه آثر تقديم ما يعمه ويعم غيره ثم تشوفوا من ذلك إلى معرفة كيف يصلون عليه فسألوه وحسبك من صيغة الصلاة عليه أنه أرشدهم إلى أن يسألوا الله أن يثني عليك. أنت عندما تصلي على نبيك ماذا ما معنى؟ تطلب من ربك أن يثني عليه فما تعرف تسأل الله أن يثني على نبيه وهو أعلم بذلك. وحسبك من صيغة الصلاة عليه أنه أرشدهم إلى أن يسأل الله أن يثني عليه لأنه أعلم بما يستحقه فإن الصلاة من الله عليه هي الثناء عليه وهو دليل واضح. يعني أنت لا يسوغ لك أن تقول اللهم اغفر لنبينا محمد ما يسوغ لك سنة لا يسوغ لك. إذا كان في دعائك لا يسوغ لك أن تدعو بما تريد كيف تخترع أفعال تزعم أنك بها تعظم نبيك؟ تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمر توقيفي فهمتم هذا؟ أشيعوه في الناس يا عباد أشيعوا عند الناس وفي الناس وفي عقائد الناس أن تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام ليس متروكا لكل أحد يفعل بهذا التعظيم ما يريد ويخترع من الوسائل ما يراه مناسبا له صلى الله عليه وسلم، بل إننا في تعظيمنا له ملتزمون بدينه وبشرعه، فلا نعظمه إلا بما شرع لنا، لأن تعظيمه عبادة. والله هذا أقول إذا شك بلي تعظيمه ما هيش عبادة، التعظيم واجب ولا لا؟ واجب، يواجب يكون عادة. إذا كان تعظيمه عبادة، العبادة دي هل كان عندك؟ يعني كي يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكل يقال اللي يقال عن ردوها لهم الضحك يشتنوا يعني داروا اللي يقال تعو الضحك يعني كيف هذا؟ ما معنى هذا اللي يدك على صدرك؟ تعظيم النبي عبادة، العبادة لا تستطيع أن تختلي عن شيئا منها، أم لهم شركاء وشرعوا لهم من دين ما لم يأذن به الله، تتعظموا شيء لليم شوف دينه كيف هي لك عظم يعظم وكيف دخل الدم إحسان. وحسبك من صيغة الصلاة عليه أنه أرشدهم إلى أن يسألوا الله أن يثني عليه لأنه أعلم بما يستحقه، فإن الصلاة من الله عليه هي الثناء عليه، وهو دليل واضح على أنه ينبغي للمؤمن، انتبهوا للعبارة، أن يجعل دينه حارسا لعاطفته. نعدنا الدين حارس للعاطفة، مش تطلق العاطفة أنت عاد الدين واش تبغي، العاطفة العاطفة جياشة، ونحن لا ننكر على الناس عواطفهم، نعم سنحب نبيه صديق العاطفة ينبغي أن تنضبط بالدين حتى وأنت تتكلم يعني فتضغي على النبي عليه الصلاة والسلام أوصافه لا تصح لا تصح. أنا أذكرتها مرارا، أشهد أن نبينا طيبا وسيدا وزعيما، أنا أخرج من عبارة ما تليقش بمقام النبوة زعيما، حتى لما تكون في الخطبة في الدرس الأوصاف التي تذكرها عن النبي عليه الصلاة والسلام غير ما تطلقش، لا ترخي للسانك ولنفسك العنان، كل شيء يعجبك تصف به نبيك صلى الله عليه وسلم، خاطئ انت. نعم قلت على المؤمن أن يجعل دينه حارسا لعاطفته قيما على شعوره إزاء نبيه صلى الله عليه وسلم حتى لا يغلو فيه. وما رد ذلك إلى ماذا؟ إلى طرق، إلى أن طرق تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ترفيهية، وإلا لاخترع كل طريقة لتعظيمه، والله المستعان لو لم تكن الطرق تعظيمية، كل واحد يعبر عن تعظيمه بطريقته إخلاصا، يعني يخرج عن الشرع. تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، والعبادة توقيفية، فلا يعظم صلي عليه، كيف؟ توقره، لا ترفع صوتك لحضراته، لا تقدم بين يديه، إذا سمعت اسمه صليت عليه، لأن البخيل هو الذي يسمع صوته فلا يصلي عليه. لكن ليس من تعظيمه أنك تختار يوما معينا بالشمع والبغريق والمرقاد والدجاج وليلك، تعظيم النبي بالزردة والله المفرقعات، ما نحبش نزيد كلام أخرى، حسبنا هذا التعظيم. تعظيم يعني أنا رأيت بعض العلماء، صوروا علاش نقول لكم هذا، أنا رأيت لبعض أهل العلم المعروفين سبحان الله، العاطفة إذا لم تنضبط بالشريعة راح يعني يتحدث عن ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام ويمتدح بعض الحكام العثمانيين اللي كانوا في تونس، قال جازاه الله خيرا أمر أن تطلق 21 طلقة صبيحة اليوم الذي ولد به النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل بالزعماء، يعني ما زاد على أن جعل نبينا صلى الله عليه وسلم في منزلة الزعماء حاشاه. وفرح هذا العالم في رسالة له طبعها، يعني بهذا الذي صنعه هذا الخليفة أو هذا الحاكم العثماني في تونس، يعني في قبل عقود، وهو أنه أمر أن أن تطلق 21 طلقة احتفاءً. أنتوا كيف؟ هذا من التعليم يعني؟ ليه؟ العاطفة العاطفة إذا لم تنضبط بالشرعي جمعت. وسيأتي مزيد بيان لها. وقول الصحابة فأما السلام فقد عرفناه يعنون بذلك ما في جميع صيغ التشهد التي حفظوها عن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو السلام عليك أو السلام على النبي أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ولما كان التسليم شرع بالتشهد التسليم وين شرع؟ في الأصل بالتشهد. تعين أن تكون الصلاة به أيضا وهذا من الأدلة القوية على وجوب الصلاة عليه به. فإن قيل التشهد سنة إذا جاء واحد قال لا ما دام التشهد سنة خلاص جزءه يكون كيف كيف. أولا لا يلزم من كون الشيء سنة أن يكون ما فيه كذلك. يعني إذا صليت تحية المسجد يعني الفاتحة قراءة الفاتحة عليها سنة؟ لا. ما حكم الربحية؟ ما حكم الربحية؟ سنة وكذا عند جمهور العلماء. طيب إذا بعد عورة ما تجزي مبطلة. يعني مش كل شيء سنة في أصله يولي كل أجزائه كذلك لابد فيه من شروط. وكون التشهد سنة لا يسلم لا يسلم كون التشهد سنة. وإن كان أهل المذهب كما شفتوا يرون بأنه سنة مركبة فمن تركه ولم يزق قبل الصلاة عندهم بطل الصلاة. هذا فيه شيء ولكن على كل حال يعني لا يسلم كون التشهد سنة ولو سلم كونه سنة فلا يلزم أن ما فيه أيضا يكون حكمه كما مثلت لكم. طيب قلنا ولا ونعم فإن التشهد فإن قيل إن التشهد سنة قيل ليس مسلما ومنها الأمر بذلك كما تقدم مما يدل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد أمر. وذل الدليل على أن سؤالهم كان عن كيفية الصلاة عليه في الصلاة. ذل الدليل على أن سؤال الصحابة عن كيفية الصلاة كان في الصلاة يعني عن كيفية ذلك في الصلاة. جاء ذلك في رواية ابن خزيمة فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. قالوا ذكر الحافظ في بلوغ المرام والصلاة من الله تعالى قيل إنها الرحمة وقيل هي الثناء عليه بالملائكة. فعن أبي العالية كما في صحيح البخاري من كتاب التفسير صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة. أما الآل اللهم صل على محمد وآل محمد الآل قيل أتباعه وقيل من تحرم عليهم الصدقة وهم بنو هاشم وبنو المطلب وقيل أهل بيته وقيل ذريته أهل بيته. قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار وقد عزاه لبعض أهل العلم إن قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن مسعود ومن روى مثل روايته اللهم صل على محمد وآل محمد مجمل محتمل للتأويل يفسره قوله في حديث أبي حميد الساعدي ومن تبعه اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. فلفظ أزواجه وذريته مفسر لآله في الأحاديث الأخرى على ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله. قلت وهو كما ترى قوي جدا. ولذلك نبه إخواني إلى مسألة حتى تتم لكم الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم على الوجه المشروع المقبول وتحصلون منها على الأجر إن شاء الله وهو أنكم تصلون على آله. وهذه الدويرة اللي كاتبينها بشكل جميل طيب وزين الآن عندنا عنها صلى الله عليه وسلم ليتهم يضيفون إلي وآله لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الصلاة وذكر آله. فمن صلى عليه ولم يذكر آله يظهرني اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كيف تصلي على النبي؟ زيد آله لا يبقى الصغير أربع أو خمسة لا تحصل على الغلو إن شاء الله تعالى. هو الذي يترتب على الصلاة لأنه قال اللهم صل على محمد وآل محمد وقال عن الآخر اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كذا صلي الهادي والله الهادي اذكر الآل لأثناء الفضل. قلت هو هذا كما ترى قوي جدا، فلا ينبغي ترك الصلاة على آله، فإن من لم يفعل ذلك لم يصلي كما أمره نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ محمد إسماعيل الكحلاني في سبل السلام: ومن هنا تعلم أن حذف كلمة الآل من الصلاة كما يقع في كتب الحديث. العالم ما يستسلمش للتقليد، قال خلاص كل الناس يقولوا صلى الله عليه وسلم، خلاص لا يبحث كل شيء يبحثه الإنسان. لا ينبغي له أن هذا يتبع هذا ولا يترك حاجة هامة. شوف هذا كيف انتبه إلى كيف قال: ومن هنا تعلم أن حذف كلمة آل من الصلاة كما يقع في كتب الحديث ليس كما ينبغي. إلى أن قال: وكأنهم، هذا التماس للعبيد، وكأنهم حذفوها كافية الطن، وكأنهم حذفوها تقية خطا، معناه هو في الظروف التاريخية المعروفة. هذا بقى ما يجزمش به، ما يتكلم عن العهد الأول، العهد الأول خلافة الأموية وغيرها، عن أمر تاريخي قد يكون حقا قد يكون كذلك. سيأتي ذكر هذا إن شاء الله. يا حبلا، وهل غلو الشيعة في آل البيت يجعلنا نترك الصلاة عليهم؟ نحن أولى بآل البيت منهم، هم غالوا فيه ولم يحفظوا لهم قبرهم الذي أعطاه الله لهم، أما نحن فننزلهم منزلتهم، فنحن أسعد بتعظيم آل البيت من الشيعة الذين يخرجون من آل البيت الأزواج. ألم يرد، ألم ترد آية آل البيت، أهل البيت في أزواج النبي؟ بلى، ورد فيهم. إذا كنت ورد فيهم كيف يخرج الأزواج؟ وقد قلت لأحد الكذابين من هؤلاء الأدعياء منذ 10 سنين هنا، وذكر لي أم المؤمنين عائشة، قال لي يقولون، هو لا يعني من هاتف، قال لي يقولون بأن عائشة رضي الله عنها كانت تعلم الناس، كيف كان ينظر الصوم تحاشاها، لكان محارمها يدخلون عليها وغير محارمها يسألونها من وراء حجاب. ثم قلت له: لا أحاجك بال، لا أحاجك بالحديث، بل أحاجك بالقرآن. ألم يقل الله تعالى: وأزواجه أمهاتهم؟ اللقاء قلت له: عائشة ألا تقر بأنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قلت له: إذن عاققت أمك. هذا قرآن بعد، إذن عاققت أمك. وقد أعطاني بعض الإخوان مجلة في مسجده فيها قصيدة لبعض أهل العلم يذكر فيها أم المؤمنين عائشة ويتكلم على لسانها إزاء هؤلاء الناس الذين يقعون فيها، ومن بين ما ذكره فيها يرد عليهم وهم يأتون قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لا تزوروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا بيتي بالأصل، أليس بيت عائشة هو الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكيف تسبون أم المؤمنين عائشة وتزورون بيتها وهو قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ نرجع أو قلنا بأن نحن أسعد بتعظيم آل البيت التعظيم الشرعي من هؤلاء، لأنهم هم يغالون فيهم ويسبون بعضهم، أما نحن بالحمد لله الذي جعل عقائدنا سليمة ولله الحمد، فنحن معتدلون نعظمهم التعظيم الشرعي لا التعظيم الشركي والكفري، بل ولا التعظيم الطبعي، ليس ما يعظمش التعظيم الطبعي، ولهذا ينبغي أن يضبط مشاعره وعاطفته بالشرع حتى لا يغاد. إلى أن قال الكحلاني رحمه الله، قال: إلى وكأنهم حذفوها تقية خطأ لما كان في الدولة الأموية من يكره ذكرهم، ثم استمر عليه عمل الناس متابعة من الآخر للأول، فلا وجه له، ولا ينبغي أن يقال إن هذا قد يصب في خانة تقوية التشيع. كاين جماعة في بعض القرى البلدية نتاعنا يروحوا لبعض الناس اللي يحبوا آل البيت كما يحبوهم، والله هما يقولون إنهم شرطة، ويجيهم تحت غطاء يقولوا إحنا نحبوا آل البيت، يسلم لهم على عصام، ها؟ فهي شرطة التشيع. يقول لهم الشيعة يحبون آل البيت. أي يحبون يحبونا؟ حبهم قريب من حب النصارى لعيسى عليه السلام، قريب منهم. هم غالوا فيه. هكذا يأتونهم من طريق الشرف، أكيد سلموا على رسول خلاص يعني. يحبوا أهل البيت ونعظمهم. وكأن المقابلين لهم يعني لا يعظمون أهل البيت. المقابلون لهم أهل السنة يعظمونهم التعظيم الشرعي المعتدين. وسيأتي لكم كلام لبعض آل البيت. ولا ينبغي أن يقال إن هذا قد يصب في خانة التشيع، فإن الجواب أن مقارنة الباطل تكون بالحق لا بالباطل ولا بجحد الحق. وما عاقبت أحدا عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، ومن غلا في حب الآل الكرام فغلوه مردود عليه، بل يرد عليه بما قاله واحد من الذرية الطاهرة وهو علي بن الحسين ابن علي رضي الله عنهم، كما رواه الحاكم وهو صحيح عن يحيى بن سعيد قال: كنا عند علي بن الحسين فجاء قوم من الكوفيين فقال علي: يا أهل العراق أحبونا حب الإسلام، كيف؟ مش الحب العاطفي، الحب الشرعي، مش الطبيعي، أحبونا حب الإسلام، فما برح بنا حبكم حتى صار علينا عارا. سمعت أبي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس لا ترفعوني فوق قدري، لا ترفعوني فوق قدري، فإن الله اتخذني عبدا قبل أن يتخذني نبيا. كاين اللي عندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يكفيش رسول الله، يعظم عبد الله، رسول الله، نبي الله، الأوصاف الأخرى توصل لهذه، ربما نقول حبيبنا، حبيبنا، زين، خلاص. كاين اللي ما يجيبش الخبر تاع إنه هو في الضحك يبقى متعاطفا تفرع. العواطف نعاود، العواطف تنضبط بالشرع. يا أيها الناس لا ترفعوني فوق قدري فإن الله اتخذني عبدا قبل أن يتخذني خليلا. كيف بعض أهل العلم استشكلوا شيئا وهو التشبيه الذي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم، ولا مشبه مشبه وين؟ يعني عابة من المشبه، يعني عندنا المشبه والمشبه به، القوة وين تكون في المشبه والله في المشبه به؟ مشبه به. ماذا إذن؟ إذن يعني كأن المشبه به الذي هو هنا هو إبراهيم وآدم إبراهيم أعظم قدرا، أو يستحقون من صلاة الله تعالى أعظم مما يستحق نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا استشكال عند أهل العلم. فأما استشكال طلبنا أن يصلي ربنا على نبينا محمد وآله كما صلى على إبراهيم وآله مع أن نبينا سيد ولد آدم، فللعلماء في تنزيه ذلك أقوالنا أنكر للتعليل، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم، يعني لأنك صليت على إبراهيم، كقول الله تعالى: واذكروه كما هداكم، يذكرهم ما فيش ليه، يعني واذكروه لأنه هداكم، لأنه هداكم، فهداية الله لكم موجب لذكره وشكره، واذكروه. فقيل إن اللام للتعليل، أي أنك يا ربنا صليت على إبراهيم فصل عليه، أو أنها لإلحاق ما لم يشتهر بما اشتهر. لا ريب أن آل إبراهيم أكثر شهرة من آل محمد، صلى الله عليه وآله وسلم، يعني في ذلك الوقت مثلا، فألحق ما لم يشتهر بما اشتهر، فهذا وجه هذا المعنى. وقيل يصلح تشبيه ما هو أعظم بما هو دونه، يصح يكون عكس القاعدة اللي كنا نقولها، يصح تشبيه ما هو أعظم بمن هو، كما في قول الله تعالى مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، دائما أيهما أعظم؟ ومع ذلك شبه على خلاف الكثير الغالب. وقيل كان هذا قبل علمه، وقيل قاله تواضعا وكبيرا ما، يعني يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ويهضم حقه لأنه سيد المتواضعين. وأما التعوذ بالله من أربع، يعني إحنا ذكرنا تشهد ثم ماذا يليه؟ ماذا؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تعوذ بالله من أربع. وأما التعوذ بالله من أربع ففي حديث عائشة عند البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرب. وجاء أمر به في حديث أبي هريرة عند مسلم وأبي داود قال: إذا تشهد أحدكم فليقول. ولذلك التعوذ بالله من أربع واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به. وإذا قلنا واجب فلا يعني ذلك أن من تركه تقول صلاته، بل يأثم إن تعمد. وفي رواية: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع. فعين موضع التعوذ. ثم إن الدعاء في التشهد جاء ما يدل على أنه بعد الاستعانة من أربع، ودليله ما جاء في حديث ابن مسعود الذي رواه البخاري وابو داود، وفيه بعد ذكرنا في التحيات قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. وفي المجموعة قال ابن القاسم عن مالك: يبدأ المصلي بالتشهد قبل الدعاء، والتشهد في الجلستين سواء، والجلسة الثانية أطول ويدعو فيها، وذلك واسع. ثم ذكرت ما كرره المؤلف في آخر التشهد وهو ضعيف، وإن كان بعض أهل المذهب قد قالوا به، لأن المؤلف بعد أن أنهى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء قال: السلام عليك في الأخير، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الصالحين مرة أخرى. قلت: وقد كرر المؤلف قوله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إلى آخره، وهذا ورد في تشهد عبد الله بن عمر الموقوف، ووجهه أنه أعاده ليفصل بين التشهد والسلام بالدعاء. وروى علي بن زياد عن مالك استحبابه، قاله الزرقاني والبجلي، ثم قال: ولا يثبت. وقال الشيخ علي الصعيد العدوي: هو خاص بالمأمور على هذه الرواية كما نص عليه القرافي، إلى أن قال: والحاصل أن هذه الزيادة ضعيفة، ومع ضعفها هي خاصة بالمأمور. اعذروني على كل حال، حمدت الله أنني جئت، لأنني كنت ربما لا أدري، لأنه أخبرني بأنه أخبركم أن الحلقة اليوم لا تعقد، ولهذا يتوجد جمع بين الرواية السياق على السيرة واحدة. كيف؟ وين السياق؟ نعم، إذا يبغي، إذا أتى الإنسان بإحدى الصيغتين فلا بأس بذلك. نعم، لا بأس بذلك إن شاء الله. وكذلك التشهد، إذا أتى الإنسان بتشهد وكان يحفظ غيره لا بأس إذا أتى به، ولكن لا يجمع الأصل بالسنن التي جاءت مختلفة، لا يجمع الإنسان بينها، بل يأتي بواحدة، لا يجمع الإنسان بينها في وقت واحد، بل يأتي بواحدة، والأفضل إذا تساوت في الفضل أن ينوعها، كما كنا نقول في دعاء الاستفتاح، لا بأس أن يأتي مثلا راه وحدك وأراد أن يأتي بالدعاء يأتي به، لكن إذا كان مثلا وقت قصير والله يمكن أن يأتي بالدعاء الآخر. فالأصل بالسنن أن الإنسان لا يجمع بينها، ولكن لا يهزمها أيضا، يفضل أنه بين الحين والحين يغير حتى يعود نفسه، لا يعود نفسه وكأنه يعني ذلك اللفظ يأتي به من غير يعني إحساس به، يعني الإنسان إذا ألف شيئا يصبح يأتي به من غير أن يعيش معناه، بخلاف ما إذا أخذ ينوع حتى مثلا أو تطبق أو تضع. إذا نوعت والله بين السجدتين كونك مثلا ماذا تفعل؟ يعني تجلس على عقبك أحيانا حتى تعيش الصلاة وتبتعد بحركات الصلاة عن أن تكون مجرد شيء ألفته، بل تقصد به المتابعة والتسنن وطاعة الله وطاعة رسوله. الله أعلم. وإلى حصة قادمة إن شاء الله. نعم، كالسؤال فضل. صيغة معناها في الصلاة على النبي، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. ذكرنا الصيغ التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنت في الصلاة فالتزم الصيغة التي سمعتها. إذا كنت خارج الصلاة أمر واسع إن شاء الله، لكن في الصلاة التزم هذا، وخارج الصلاة أوصيك بأن تذكر آله. وهنا نذكر حاجة، كاين بعض الناس يقول يعني أنا سمعت لأحد المخرفين منذ شهرين ثلاثة الصائمة قال عندي 40 دليل على أنك نجم تزيد تسييد النبي صلى الله عليه وسلم في الآذان. اسمع ما لم تسمعه آباؤه. حتى الذين يعني تجمع بهم عواطفهم ما قالوا في كذا. أنا سمعت واحد أحد المخرفين في بعض دروس رمضان يلا قال عنده 40 دليل، عنده 40 كذبة. وسمعت واحد قال الامتثال الأدب مقدم على الامتثال. تعرفوا ايش معنى هذا؟ هذا معناه إذا كان نبيك صلى الله عليه وسلم قال لك شيء وأنت بالك باللي الأدب معاه خير من هذا الأمر الذي أمرك به، تتأدب معه ولا تنتبه له، معنى الشريعة تعتمد به. واعتمد على حديث، وهذا الحديث فيه إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم للفاعل، وإذا أقره صار إقراره مشروعا. لكن من الذي أقرك أنت في أن تترك أمرا من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أو تترك نهيا إلى ما تظن أنه آدم؟ فجاء بقاعدة ما قالها عالم من علماء المسلمين، الأدب مقدم على الامتثال. ولا تبدأ تسمع، لا تبدأ تسمع. وقال الله وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.